24 قيراط هما حقك في الدنيا هتاخدهم كاملين قيراط ينطح قيراط، زيك زي اي بني ادم، ربنا ما بيظلمش حد. ما خدتهمش فلوس هتاخدهم صحه، ما خدتهمش فلوس ولا صحه تاخدهم رضا، ما خدتهمش فلوس ولا صحه ولا رضا تاخدهم ستر، تاخدهم اهل بيحبوك. ولو ما خدتش حاجه من دول يبقى عشان المشكله فيك وما بتعملش اللي عليك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل، هتعمل الصح هتلاقي خير، ولو مش لاقي خير يبقى التقصير منك انت. فشوف كده مشكلتك فين عشان القراريط اللي عماله تتوزع دي وانت مش نايبك منها غير الهم والمرض. الكلام اللي فات ده فيه كميه عك وخلط حاجات صح بحاجات غلط عشان نوصل لنتيجه في الاخر هي من وحي خيال مؤلفين هذه الحكم الجهبذيه، اللي للاسف فاكرين ان اللي هم بيقولوه ده ليه علاقه بشكل او باخر بالدين او بايمانهم بربنا. جمل زي اللي فاتت دي قرات كتير منها لناس معترضين على كلامي في البوست اللي فات اللي كتبته عن الثانويه العامه، لما كنت بقول اهلا بيك في الدنيا اللي مش عادله زي ما انت متخيل، عشان اتفاجئ ان في حد فاهم ان معنى الجمله دي ان استغفر الله العظيم يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مش عادل، مع ان الفرق بينهم كبير جدا. فخلونا على الهادي كده ومن الاول نبدا بموضوع ال 24 قيراط ده، ويلا ناخد اول سربرايز معانا. مش كل واحد واخد حقه في الدنيا 24 قيراط ولا حاجه. شفت سبحان الله، في طفل بيتولد معاق واهله اول لما بيعرفوا كده ما بيكونش عندهم ريحه الدم، وعشان مش هيقدروا يصرفوا عليه بيقوموا رامينه في ملجا. طبعا دلوقتي عشان نوزع القراريط هتتخيل انه في الملجا قابل صحاب جدعان وتعلم وبقى ملتزم ومجتهد ونجح وبس بس بس بس. قلت لك خلينا على الهادي، الكلام ده تحكيه في فيلم هوليود سعادتك، لان في الواقع الطفل ده عادي جدا تلاقيه بيتدمر نفسيا في الملجا او يتلم على صحاب سوء يخلوه يروح في سكه المخدرات. وقمه نجاحه في الدنيا انه لما يكبر ربنا هيهديه ويتعالج ويخرج يشتغل شغلانه بسيطه يا دوب بيستر بيها نفسه لحد ما يموت من الفقر. نظام قراريطه ده بقى مع اللي اتولد سليم في اسره غنيه علموه احسن تعليم، ومن قبل ما يشتغل شقته وعربيته موجودين، واهله معلمينه الاصول برضه، وطالع ابن الناس وجدع ومحترم، ومتجوز واحده محترمه على فكره ومن عيله محترمه، وصنت بيت وربت ولاده احسن تربيه. قصص كتير جدا وسيناريوهات لحياه ناس مش شبه بعض اطلاق، ومستحيل تكون المعطيات فيها واحده او الناس واخدين نفس القراريط، واللي يقول كده يبقى مجنون. طب هل معنى كده ان ربنا بيظلم بقى الناس؟ لا يا غالي اطلاقا. عدل ربنا سبحانه وتعالى لما تيجي تتكلم عنه لازم تبص على الحياه بشكل كامل، مش على الدنيا بس اللي هي فتره اختبار مدتها لا تذكر اصلا بالنسبه لحياتك الحقيقيه. تخيل كده الصحابه اللي اسلموا مع سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وعاشوا فتره التعذيب في مكه وماتوا من كتر التعذيب، هل دول كده ربنا ظلمهم؟ اصلهم ما شافوش يوم واحد عز للاسلام يعني، ولا يوم راحه كمسلمين، ولا كسبوا اي حاجه، اسلم فتعذب لحد ما مات وشكرا كده. هل كده دول لازم يراجعوا نفسهم عشان ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله؟ فلو حصل لهم مشكله يبقى عشان مجهودهم ما كانش كافي؟ ده ضحى بكل حاجه عشان ربنا من اول اهله لفلوسه لروحه، ده المفروض يعمل ايه تاني سعادتك عشان ياخد القراريط ال 24 اللي هموت واعرف بتتوزع فين دي؟ ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله، لو مش في الدنيا يبقى في الاخر. الايه بتقول ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم ايه؟ بان لهم 24 قيراط؟ بان لهم مرسيدس وفلوس كتير؟ لا خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. تتولد أعمى، تتولد سليم، تنجح في الدنيا، تفشل في الدنيا، كل دي اختباراته مختلفة تماما، وحساب كل اختبار فيهم مختلف برضه. يعني واحد قدراته العقلية ضعيفة، اجتهد وجاب آخر وجاب 60% في الثانويه، بالنسبه للناس في الدنيا فاشل، بس بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى في الاخره اجتهد وعمل اللي عليه، عكس واحد تاني قدراته العقليه ممتازه وباقل مجهود جاب 80%، بالنسبه للناس في الدنيا برافو، بس بالنسبه لربنا في الاخره ربنا هيحاسبه على الوقت اللي ضيعه وكان ممكن يجيب بيه 95%، ربنا سبحانه وتعالى هو العدل المطلق، ان الله لا يظلم مثقال ذره، واحد اتولد في بيت مسلم واهله بيشجعوه على كل خير ورغم كده طالع بيصلي بالعافيه، حسابه عند ربنا غير خالص واحد اتولد لقى الحاج تاجر مخدرات والحاجه مش مقصره مع الحاج خالص في الشغل وكل حاجه حواليه واخده في سكه اللي يروح ما يرجعش. فانه يجاهد نفسه ويصلي ده ثوابه عند ربنا اكبر بكتير من الاولاني. يا جدع ده مش كلامي انا ما بجودش، الحساب والثواب عند ربنا مختلف من واحد للتاني بحسب ظروف كل واحد حتى على نفس الاعمال. الحديث عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بيقول ان من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه اجر 50 شهيدا منكم. اختلاف في الزمن بس خلى عمل الواحد باجر 50 من الصحابه لصعوبة التمسك بالدين في الزمن ده. انما مشكلتنا بقى لما بنحاول نقنع الناس ان حقك كده كده هتاخده كامل في الدنيا. جمل كتير منتشره هي معناها حلو وكلها رضا ويقين بالله، لكن للاسف بتتقال في سياق يخلي اللي بيسمعها يفهم الدنيا غلط تماما. زي ربنا هيجبر بخاطرك، وما دام دعيت يبقى ثق ان طلبك هيتحقق. الكلام سليم طبعا، بس لازم يتقال بالكماله بتاعته، ان جبرك وحقك ودعائك ممكن تكون هتاخدهم يوم القيامه. وبدون التوضيح ده للاسف ناس كتير بقوا بيسمعوا الجمل دي ويتعاملوا مع ربنا تعامل مصلحه، اللي هو انا بعمل اهو، فين المقابل بقى؟ وبالتدريج بقى بتبدا المشكله دي كمان تكبر لما الشخص ده ما يلاقيش المقابل اللي هو مستنيه، فيبدا يشك في الجدوى من العمل نفسه، ومش بعيد يشك في الدين كله، عشان افكار كلها غلط اتبنت على بعض، من اول سيستم القراريط اللي هموت واعرف مين اللي اخترعه، لحد استخدام العبادات والدين كمصلحه للوصول لمكاسب تانيه. لو ما اتحققتش يبقى العبادات دي بالنسبه لك ملهاش لازمه. وخليني اقول ان الصح في الدنيا انك تعمل اللي عليك، تعمل اللي عليك في الدين، تعمل اللي عليك في الدنيا، تجتهد وتحاول وتجيب اخرك وانت واثق ومطمن تماما لحكمه وعدل ربنا فيك. اخدت جزء من المقابل في الدنيا وجزء في الاخره خير وتبقى راضي وسعيد، اخدت المقابل كله في الاخره برضه خير وتبقى راضي وسعيد. المهم المعادله الواضحه والصريحه تخليها قدامك على طول، الدنيا زائد الاخره بيساوي العدل، ولو شلت حاجه من المعادله تبوظ. سلام.